واما بقيه ما يسمعه فيعرضه على منهج الله، فان وافقه يبقى اذن للخير، وما دام لا يسمع الا لله والله لا ياتي في رسالاته الا بالخير، فقال هو اذن خير وخير لمين؟ خير لكم. طب وليه لكم دي؟ ام قال ان الخيريه فيه تعدت حتى الى المنافقين، بمعنى ان رسول الله كان لا يفضح منافقا الا اذا تورط ورطه يريد ان يخبره بها ان الله لا يسلمه الى كيد هؤلاء فيقول له. فاذا ما جاء واحد واعتذر ولو كذب يقبل عذره. يبقى حتى انتم ايها المنافقون منتفعون بانه ايه؟ اذن خير، تكذبه وتيجي تحلفه عنده يصدقه. يبقى الخير بتاعه شمل مين؟ شملكم انتم. قل هو اذن، قلنا ما دام اعترف بانه اذن كما قالوا ثم فرق الاذن هناك يريدونها اذن سماعه لا تميز، والله يريد انها اذن ايه؟ اذن خير. قلنا ده يسمونه في اللغه القول بالموجب، يعني تتفق مع الخصم فيما قاله الا انك تحول ما قاله عن شره الى الخير فيه. وقلنا ان المنافقين قالوا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، صدقتم سيخرج الاعز الاذل، لكن هم قالوها ويقصدوا ايه؟ انهم هم الاعزاء وحيخرجوا الاذلاء اللي هم ثم قال بس من العزيز ومن الذليل؟ ولله العزه ولرسوله. يبقى حيخرجهم، يبقى صدقهم اولا في ان ليخرجن الاعز منها الاذل، بس من الاعز؟ العزه لله ولله. وهم كانوا يقصدوا بقى ايه؟ ان العزه لهم هم. دي بيسموه القول بالموجب، يعني تتفق مع الخصم في قول قاله ولكنه يوجهه وجهة الشر فأنت تقلبه وتجعل وجهة ايه؟ وجهة الايه؟ وجهة الخير. ده يسموه القلب. ودي فيها ايه؟ أم قال لك لأن من ذلة المخاطب لهذا أنك تطمعه بشيء، فإذا أطمعته بشيء فتحت أساريره ثم تجي تيئسه من ذلك الشيء، يبقى انت جمعت عليه ايه؟ احنا قلنا زي ما يجي مثلا واحد محبوس ولا محبوس وعطشان يقول للحارس اريد كوب ماء، كان من ممكن للحارس يقول له مش ممكن ويأسه من اول الامر، لكن هو يقول له حاضر ويذهب ويأتي بكوب الايه؟ فلما يذهب ويجيء بكوب الماء كده ويتقدم اليه يبقى فيه ايه؟ ايه اطماع بانه سينال ريا، ثم ياتي قبل فيه كده وروح دلق الكوب، يبقى ايأسه بعد ان ايه؟ بعد ان اطمع. تبقى النكايه اشد ولا لا؟ تبقى النكايه اشد. قل اذن يعني كما قلت، ولكنكم اردتم معنى والله يريد معنى، لانه اذن خير. اذن خير لا يستمع الا من مين؟ الا من الله. كل معلومات واشياء من مين؟ من الله. اذن خير لكم، دليل على ان اذن خير يؤمن بالله، وما دام يؤمن بالله يبقى ايه؟ هياخد كل تكاليف. ويؤمن للمؤمنين، ادي مرحله ثانيه، ورحمه للذين امنوا منكم. ثلاث ايه؟ ثلاث ادله على خيريه اذنه. الدليل الاول انه يؤمن بايه؟ يؤمن بالله، وما دام يؤمن بالله يبقى كل شيء يقوله ربنا هيبقى منفذه. وبعدين يؤمن للمؤمنين، وبعدين هو رحمه. يبقى دي ادله الخير كام؟ ثلاث، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه. طب ايه يؤمن ويؤمن؟ لاحظنا انها بالنسبه لله وردت بالباء، يؤمن بالله، وبالنسبة للمؤمنين يؤمن للمؤمنين. قال لك لأن ربنا بيتكلم، كل أسلوب